أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ربنا واجعلنا ممن لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم Thank you. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه وقالوا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا love.

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما لهم ولا

وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أيها الناس قد جاء فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله فلها نصف ما ترك وهو يرثها فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء وَدَخَلُوا